شكل تاني حبك انت شكل تاني حب غالي حب ناره مدوباني شكل تاني حبك انت شكل تاني خوفني من هوى من هوى خوفني من هوى خوفني من هوى من هوى السنين فاتت وانا مش داري بيها.

بعيد.